بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى بلاغة الكناية. تحدثنا قبل ذلك عن الكناية، تذكرونها؟ قلنا لفظ أطلق وأريد به ما يلزم من معناه. أنت تتكلم بلفظ لا تقصد هذا اللفظ على ظاهره، ولكنك تقصد ما يلزم من معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. قلنا مثاله مثلا قول الأعرابي: هذه المرأة هي طويلة مهو القرط. طويلة مهو القرط، هذا كلام على الحقيقة صحيح، لكنه لا يقصد ذلك على الظاهر، إنما يقصد أنها طويلة العنق. واضح؟ وعندما قالت الخنساء طويل النجاد، النجاد هي حمالة السيف، طويل النجاد، حمالة السيف ربما تكون على الوسط أو أيضا توضع على الصدر والظهر، حمالة السيف. فإذا كانت حمالة السيف طويلة فصاحبها لابد أن يكون طويلا، فهي لا تقصد أن نجاده طويل، ولكنه تقصد أنه هو طويل. رفيع العماد، عماد خيمته طويل، ولا يكون العماد طويلا في خيمة إلا لسيد كريم أو لسيد شريف في قومه، فهي لا تقصد هذه الألفاظ على ظاهرها مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، مع أن المعنى الحقيقي جائز غير مرفوض. واضح؟ طيب، الكناية ثلاثة: كناية عن صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة، وهو أسهلها. الكناية عن النسبة أسهل هذه الكنايات. كناية عن صفة مثل ما ذكرنا: بعيدة مهو القرط أي طويلة العنق، طويل النجاد أي هو شخص طويل، فهي كناية عن صفة. رفيع العماد كناية عن الشرف، فهي أيضا كناية عن صفة. أو كناية عن موصوف، فأقول هذا لم ينطق ببنت شفة، لم ينطق ببنت شفة، أي أنه لم ينطق بكلمة، فهي كناية عن موصوف. ومثل قول الشاعر: فضربوا مجامع الأضغان أو مجامع الأسرار. مجامع الأسرار هي القلوب، فهو كنى عن الموصوف بهذه الصفة، فهي كناية عن موصوف. أو كناية عن نسبة، أنه يذكر، هذا سهل جدا، لأنه يذكر الصفة ويذكر من نسبت إليه الصفة بطريقة، يقول: يسير المجد حيث يسير. كناية عن نسبة المجد إليه، ويقول: المجد يسير معه. الأسد في ثوبه كناية عن نسبة الشجاعة إليه. ونقول: الكرم ملء برديه، الكرم ملء برديه أي ملابسه، كناية عن نسبة الكرم إليه. ونقول مثلا: يعيش في قبة من الشرف، القبة الخيمة من الشرف، كناية عن نسبة الشرف إليه. فالكناية إما أن تكون كناية عن صفة أو عن موصوف أو عن نسبة. بلاغة الكناية في أي شيء يستخدمون الكناية وتكون بليغة، بلاغة الكناية في أنها تكون أنها تذكر لك الصفة وتذكر معها البرهان والدليل. فإن قالت هو طويل فهي ذكرت صفته فقط، أما إذا قالت طويل النجاد فهي تذكر الصفة مع الدليل والبرهان. كثير الرماد كناية عن الكرم مع وجود الدليل، وهو كثرة الكرم. هذا نوع من بلاغة الكناية. بلاغة الكناية أيضا أنها تمكنك من أنك تعبر عن الأشياء التي لا تريد أن تذكرها صراحة. وقلنا هذا كثير في القرآن: إذا جاء أحدكم من الغائط، أو جئتم من الغائط. ما معنى جئتم من الغائط؟ أي من قضاء الحاجة. جيد. والغائط في اللغة معناه المكان المنخفض، الغائط في اللغة معناه المكان المنخفض، وهذا كانت عادتهم في قضاء الحاجة. تفهموني؟ انظر كيف عبر القرآن بلفظ كان به عن مسألة لا تذكر في كتاب شريف كريم كالقرآن، ولكنه عبر عنها بأسلوب بليغ. من قبل أن يتماس، كناية عن الجماع بين الرجل والمرأة، أن كفارة الظهار يجب أن تقضى من قبل أن يتمس، من قبل أن يتمس، أن يمس الرجل المرأة. فلما تغشاها كذلك تغشاها، كناية عن الجماع. فانظر كيف تمكنك الكناية من أنك تعبر عن الأشياء التي لا تريد أن تذكرها مباشرة. نعم. وكذلك هناك نوع من الكناية، أن مثلا يسمى التورية، ويسمى الكناية أنواع، منها التورية ومنها التعريض. شخص سئل عن الخلق، خلق القرآن، تعرفون مسألة خلق القرآن، كانوا يختبرون العلماء في ذلك الوقت، الذي يقول القرآن مخلوق يعيش، نعم، والذي لا يقول القرآن مخلوق هو يقتلوه أو يضعوه في السجن. فسألوه ماذا تقول في القرآن، فقال القرآن والإنجيل والتوراة والزبور والصحف، صحف إبراهيم، هؤلاء الخمسة من خلق الله. نعم، هؤلاء الخمسة من خلق، من خلق، ماذا يقصد بهؤلاء؟ هذه الأصابع، هذه الأصابع الخمسة، فقال هؤلاء الخمسة. فهو مع جواز المعنى الحقيقي، المعنى الظاهر القريب هو يقصد هذا، لا يقصد المعنى الذي يريده المختبر أو يريده الخصم. نعم، فهي تمكنك من أنك تعبر عما تريد. وصلنا في البلاغة، في لا، هو ما سمى أصابعه، هو خدع المخاطب، خدعه، تفهمنا خدعه جيد، في أنه قال هذه الخمسة، وهو يقصد هذه الأصابع على نيته هو، تفهمني؟ والتورية يجوز استخدامها عند الضرورة، يجوز التورية عند الضرورة. نعم، وأيضا التورية جائزة عند الضرورة. في غزوة بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حول الجيش، فقابلوا رجلا من العرب وقالوا له ماذا تعرف عن جيش مكة؟ فقالوا من أنتم أولا؟ قال أخبرنا ونخبرك. فأخبرهم عن جيش مكة وعن بعض الصفات في جيش مكة في ذلك الوقت، وقال لهم رجل من أين أنتم؟ ممن أنتم؟ فقالوا من ماء. فيوجد بلد في بلاد العرب اسمها ماء، ماء العراق، في العراق، من ماء، جيد، وهم يقصدون من ماء، أي نحن في خلقنا في الأصل من ماء، فهمتم؟ نعم، لأن أصل الإنسان خلق من ماء، نعم، من ماء مهين، يقصد ماء الرجل هكذا. نعم، وصلنا في ومن خواص الكناية أنها تمكنك من أن تشفي غلتك من خصمك. تعني معنى تشفي الغلة، الغلة في الأصل شدة العطش، وتستخدم أيضا لشدة الغيظ، عندما أمتلئ غيظا يقول عنده في صدره غلة منك، أي هو غيظ منك، الغلة ليس مع العطش فقط. نعم، ومن خواص الكناية، نفهم معنى خواص، أي من خصائصها. نعم، ومن خواص الكناية أنها تمكنك من أن تشفي غلتك من خصمك من غير أن تجعل له إليك سبيلا، من غير أن تجعل له إليك سبيلا. تفهمون هذه الجملة؟ مثلا أستطيع أن أتكلم عن شخص أو أن أتكلم عن عيب مثلا في فلان، فيه عيب، وأستطيع أن أتكلم عن هذه العيوب بطريقة الكناية بدون أن أذكر اسمه مباشرة، تفهموني؟ فأفعل ما أريد وهو لا يستطيع أن يتكلم معي، أنا ما ذكرت اسمك أصلا، تفهموني؟ بهذا كله عن طريق الكناية. فيقول هي أنها تمكنك من أن تشفي غلتك من خصمك من غير أن تجعل له إليك سبيلا، نفهم أكيد؟ نعم، ودون أن تخدش وجه الأدب، ودون أن تخدش وجه الأدب. خدش الشيء، خدش، تعرف القط بأظافره، ربما تلعب معه فيخدشك، تعرف معنى يخدشك، هذا خدش، فيسبب لك جرحا صغيرا هكذا، هذا هو الخدش. نعم، نعم، هذا معنى خدش القط. ويقول من دون أن تخدش وجه الأدب، بدون أن تخدش وجه الأدب، أنك تحافظ على الأدب في كلامك، وهذا النوع يسمى بالتعريض. ومثاله قول المتنبي في قصيدة يمدح بها كافورا ويعرض بسيف الدولة. هو ترك سيف الدولة، حدثت بينه وبين سيف الدولة مشكلة، فتركه وذهب إلى كافور في مصر، وما زال يذكر سيف الدولة، جيد، وهو ما زال في قلبه حب لسيف الدولة، فيقول: رحلت فكم باك بأجفان شادن. رحلت أي تركت هذا المكان وذهبت، فكم، كم للخبرية تفيد التكثير، فكم باك، وباك اسم فاعل اسم فاعل من الفعل بكى يبكي، فكم باك بأجفان الجفن هو هذا الجزء من العين الذي ينفتح وينغلق، هذا جفن، والجمع أجفان. فكم باك بأجفان شادن. الشادن هو ولد الغزال، ولد الغزال. فكم باك بأجفان شادن علي، يبكي علي أي يبكي على رحيلي، يبكي بسبب رحيلي. وكم باك بأجفان ضيغم، الضيغم هو الأسد، الضيغم الأسد. ماذا يقصد؟ يقول: رحلت فبكى الجميع من النساء والرجال. أين النساء وأين الرجال؟ فقال: نعم، بل باكي بأجفان شادن كناية عن النساء. وكم باك بأجفان ضيغم كناية عن الرجال. هل هذا مفهوم؟ مفهوم. رحلت فكم باك بأجفان شادن علي، وكم باك بأجفان ضيغم. وما ربة القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم. ربة هنا رب بمعنى صاحبة. نعم. وما صاحبة القرط، وأنت عرفت القرط، ما معنى القرط؟ وما ربة القرط المليح مكانه، المليح مكانه. وما ربة القرط المليح، المليح نعت سببي للقرط، ومكانه هذا فاعل لكلمة مليح، مليح على وزن فعيل، صفة تعمل عمل الفعل ومعناها جميل. مكانه الهاء تعود إلى القرط. وما ربة القرط المليح مكانه، مكانه مرفوع. ما هو يقصد وما ربة القرط الجميل مكانه؟ هو لا يقصد أن القرط جميل، جميل مكانه. واضح؟ وما ربة القرط المليح مكانه بأجزع. الباء هذه زائدة في خبر ما، ما التي تعمل عمل ليس، وليست ربة القرط المليح مكانه بأجزع. ما معنى بأجزع؟ بأشد خوفا. أجزع أفعل تفضيل، من رب الحسام المصمم أي من صاحب، من صاحب السيف. والحسام السيف، والمصمم القاطع. يقول: ولا تظن أن النساء كن أكثر خوفا وجزعا وحزنا علي من الرجال. يقول: ليس الرجال، ليست النساء بأكثر خوفا وحزنا علي من الرجال، كلاهما حزين. النساء، فيقول: ليس النساء بأكثر خوفا وأكثر حزنا علي من الرجال. وما ربة القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم. فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت. لو كان ما بي أي لو كان هذه الأمور السيئة التي حلت بي ونزلت بي من حبيب مقنع. ما هو المقنع؟ القناع ما يوضع على الوجه، ما تضعه المرأة، يسمونه نقاب الآن أو برقع، يعني النقاب أو البرقع هذا. ويقول: ولو أن ما بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن من حبيب معمم، ولكن هذا من حبيب معمم. ما معنى المعمم؟ ولو أن ما بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن من حبيب معمم. المعمم الذي يلبس العمامة. فهو يقول أن الأشياء السيئة التي حدثت لي ليست بسبب امرأة، ولكن بسبب رجل. ولو أن ما بي من حبيب أي بسبب حبيب مقنع عذرت. فالنساء ضعيفات العقول، ولكن المشاكل التي أنا فيها من حبيب معمم أي من بسبب رجل يلبس العمامة. نعم. فهو قال مقنع كناية عن المرأة، ومعمم كناية عن الرجل. رمى واتقى رمي ومن دون ما اتقى. رمى واتقى رمي ومن دون ما اتقى. هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي. انظر صور لك صورة جميلة. قل رمى هكذا. ثم اتقى رمي. اتقى رمي أي هو اختبأ حتى لا أرميه حتى لا أرميه. نعم اتقى رمي أي هو احتمى من رمي. فهمت؟ واتقى رمي ومن دون ما اتقى ورمى ثم اختبأ خلف ذلك. ولا يظن أن هذا الشيء يحميه لأن قبل هذا الشيء يوجد أشياء أخرى تحميه. ما هي الأشياء التي تحميه؟ حبي له يحميه. فهمت شيئا؟ فيقول هو رمى واتقى رمي ومن دون ما اتقى أي وهناك أشياء تحميه قبل ذلك قبل هذه الأشياء التي اتقى. ومن دون ما اتقى به هوى كاسر قلبي. يقول هوى حب هو يكسر قلبي وكفي وأسهمي لا أستطيع أن أرميه. نعم أن أرد له الرمية. رمى واتقى رمي ومن دون ما اتقى هوى حب هوى كاسر كاسر كفي يكسر كفي وقوسي. تعرفون القوس؟ وأسهمي جمع سهم. إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه. هذا مثل جميل وأنت ربما تحتاج إلى هذه الجملة لكي تحفظها. يقول إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه. إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه. الشخص السيء الأفعال هو سيء الظن. إذا كان كذابا ينظر لكل الناس على أنهم كذابون. تفهموني؟ إذا كان يفعل كثيرا من الأخطاء يظن أن الناس مثله يفعلون مثله. فإذا ساء تعرف معنى ساء صار سيئا. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. وصدق ما يعتاده من توهمي. وصدق ما يعتاده. يعتاده بمعنى ما تعود عليه من توهم. التوهم هو الظن. نعم من الوهم وهو الظن. من توهم. وصدق ما يعتاده من توهم. نعم هناك شيء أيضا أحب أن أشير إليه. كلمة الحب هذه الكلمة في اللغة العربية لها كثير من المعاني. حتى في اللغات الأخرى هم يفرقون بين حب الرجل للمرأة وحب الرجل للرجل. فيضعون مثلا في الإنجليزية love للحب ولايك للإعجاب. تفهم هذا؟ هناك فرق. لكن في العربية أنا أحيانا أسمع بعض الطلاب يقول كيف يقول هذا الكلام في رجل؟ هذا الكلام لا يقوله إلا في امرأة. تفهم هذا؟ أنه يعبر عن حب ويقول هذا الكلام لا يناسب أن يقوله رجل في رجل وإنما يقوله رجل في امرأة. أظن أنه هو لا يفهم بسبب الثقافات الخبيثة في هذا الزمان. نعم أحبه جدا وأحب أن أراه كذلك. وهذا كان من ثقافتهم. وبعضهم كان يمدح النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلام جميل ليس فيه شيء من الفساد أو شيء من ذلك لكنه كلام جميل. أنه بمعنى أنه يحب أن يراه ويحب أن ينظر إليه. يحب أن يجلس معه. يحب أن يستمع إلى حديثه لكرمه وجوده وطيب أخلاقه ولأخلاقه الجيدة. نعم وهذا أيضا من الأشياء التي تناسب ذلك. فهو ذكر حبه لسيف الدولة وصداقته الشديدة معه لأنه كان صديقا له كذلك. المهم أن هذه الأبيات سنقرأها مرة أخرى سريعا. يقول رحلت فكم باك علي بأجفان شادن وكم فكم باك بأجفان شادن علي وكم باك بأجفان ضيغم وما ربط القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت ولكن من حبيب معمم. رمى واتقى رمي ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي. إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي، فإنه كان، انظر إلى الشرح، قال فإنه كان عن سيف الدولة أولا بالحبيب المعممي، ثم وصفه بالغدر الذي يدعي أنه من شيمة النساء، ثم لامه على مبادهته بالعدوان، لامه على مبادهته أي بدئه، كلمة مبادهة معناها بدء، نعم، أنه بدأه بالعدوان، ثم لامه على أنه بدأه بالعدوان، ثم رماه بالجبن، رماه بالجبن أي وصفه بالجبن، لأنه يرمي ويتقي الرمي، لأنه يرمي ويتقي الرمي بالاستتار خلف غيره، على أن المتنبي لا يجازيه على الشر بمثله، لأنه لا يزال يحمل له بين جوانحه، جوانح أي الجوانب، لا يزال يحمل له بين جوانبه هوى قديما، هوى بمعنى حبا، حبا قديما يكسر كفه وقوسه وأسهمه إذا حاول النضال، إذا حاول النضال أي إذا حاول الدفاع. ثم وصفه بأنه سيء الظن، ثم وصفه بأنه سيء الظن بأصدقائه، لأنه سيء الفعل، لأنه سيء الفعل كثير الأوهام والظنون، حتى لا يظن أن الناس جميعا مثله في سوء الفعل وضعف الوفاء. فانظر كيف نال المتنبي من سيف الدولة هذا النيل كله من غير أن يذكر من اسمه حرفا، من غير أن يذكر من اسمه حرفا. هذا ومن أوضح ميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تسيغ الآذان سماعه، تسيغ الآذان أي تستسيغه، تجده مقبولا، بما تقبل الآذان سماعه، تسيغ أفضل كلمة في مكانها، بما تقبل، بما تقبل الآذان سماعه. وأمثلة ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم وكلام العرب، فقد كانوا لا يعبرون عما لا يحسن ذكره إلا بالكناية، وكانوا لشدة نخوتهم، النخوة صفة مركبة من الرجولة والغيرة، تعرف الغيرة يغار على النساء، تفهمون؟ نعم، هذه تسمى نخوة، كذلك الرجولة مع الغيرة والمروءة تسمى نخوة، وكانوا لشدة نخوتهم يكنون عن المرأة بالبيضة والشاة، يكنون عن المرأة بالبيضة، لا يعبرون عن المرأة باسم المرأة بالبيضة، تعرف البيضة؟ بيض هذا، ويشبهون النساء بالبيض كثيرا في كلامهم. أولا من أكثر من وجه، أن أولا البيضة رقيقة وكذلك النساء، جيد، وأنها تحتاج إلى معاملة خاصة ولا تعاملها بقوة حتى لا تنكسر، جيد، مثل البيضة، كذلك البيضة تحتاج إلى مكان آمن يوضع فيها، كذلك النساء. البيضة عند الطائر أهم من حياته، فربما تجد عصفورا صغيرا، لكن إذا حاولت أن تقترب من بيضه هو يظن في نفسه أنه صقر أو نسر، تفهم معنى صقر؟ يدافع عن بيضته بكل قوته، حتى وإن رأى أمامه إنسانا طويلا عريضا هكذا وهو عصفور صغير. فكذلك يشبهون النساء بالبيض في أنها رقيقة تحتاج إلى حماية يدافع عنها القوي والضعيف، تفهمون؟ نعم. فكانوا، نعم، يقولوا وكانوا لشدة نخوتهم يكنون عن المرأة بالبيضة والشاة، الشاة، الشاة أنثى الخروف، لكن لا أعرف كيف هي تغضب منك جدا. نعم. ومن بدائع الكنايات قول العرب، من بدائع الكنايات أي من الأشياء، من الكنايات البديعة الجميلة، قول بعض العرب ألا يا نخلة، ألا، ألا أداة تنبيه، يا نخلة نداء، وهو ينادي امرأة، جيد، ألا يا نخلة من ذات عرق، من ذات عرق، ذات عرق اسم مكان، ذات عرق هو ميقات أهل العراق، يقول في الهامش هو مكان إحرام أهل العراق، المكان الذي يحرم منه، هذا المكان في جزيرة العرب في في الطريق من الحجاز إلى العراق، فإذا جاء أهل العراق إلى الحج وقفوا في هذا المكان للإحرام للحج، اسمه ذات عرق. ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام، عليك ورحمة الله السلام. وانظر إلى هذا مثال جميل في النحو، جاء العاطف والمعطوف قبل المعطوف عليه، عليك ورحمة الله، هو جاء حرف العطف والمعطوف قبل المعطوف عليه. أصل ترتيب الكلام عليك السلام ورحمة الله، فهمتم شيئا؟ هذا جائز وجميل ومفهوم، عليك ورحمة الله السلام. نعم السلام، نعم مبتدأ، نعم، وعليك شبه جملة خبر، السلام عليك ورحمة الله أصل ترتيب الكلام. نعم، فإنه كان بالنخلة عن المرأة التي يحبها، ولعل هذا المقدار كاف في بيان خصائص الكناية وإظهار ما تضمنته من بلاغة وجمال. علم البيان كما قلنا درسنا أولا التشبيه، ثم بعد ذلك المجاز، وعرفنا أن المجاز اللغوي إما أن يكون استعارة وإما أن يكون مجازا مرسلا، ثم بعد ذلك المجاز العقلي، ثم بعد ذلك الكناية. ما الفائدة من هذه الدروس؟ إذا قلت لك محمد كريم جواد، هل تفهم هذا الكلام؟ وكلام صحيح فصيح. إذا قلت لك محمد أو زيد كريم سمح جواد، هذا كلام فصيح. أما إذا أردت أن أرفع مستوى الكلام قليلا، فأقول لك محمد كالبحر جودا وكرما، محمد كالبحر جودا وكرما، ترى أن الكلام ارتفع، هو أيضا صحيح فصيح. وأما إذا قلت لك أريد أن أرفع هذا، فأقول محمد بحر جيد، فأحذف أداة التشبيه وأحذف وجه الشبه. وإذا أردت أن أرتفع قليلا استخدمت الاستعارة، كذلك المجاز. هو في هذا الدرس يقول لك في بلاغته أو الغرض من علم البيان أنك تستطيع أن تعبر عن المعنى الواحد بأكثر من أسلوب، بأكثر من أسلوب، فربما تستخدم كلاما فصيحا جميلا جدا وليس فيه شيء من التشبيه أو الاستعارة، ثم بعد ذلك ربما تريد أن ترفع البلاغة أعلى فتستخدم تشبيها تكون جميلا، ثم أعلى فتستخدم استعارة، أو تستخدم درجات التشبيه، أن تعرف أن التشبيه درجات، بعضه أبلغ وأعلى من بعض. هذا هو علم البيان، يمكنك من تأدية المعنى الواحد بأكثر من طريقة وبأكثر من أسلوب. نقرأ أثر علم البيان في تأدية المعنى. أثر علم البيان في تأدية المعنى، ظهر لك من دراسة علم البيان أن معنى واحدا يستطاع أداؤه بأساليب عدة، أن معنى واحدا يستطاع أداؤه بأساليب عدة، عدة أي كثيرة، وطرائق مختلفة، طرائق جمع طريق، وكطريق طرق وطرائق، وطرائق مختلفة، وأنه قد يوضع في صورة رائعة من التشبيه أو الاستعارة أو المجاز المرسل أو العقلي أو الكناية. فقد يصف الشاعر إنسانا بالكرم فيقول يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنع، وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع. يريد الملوك مدى جعفر. ما هو المدى؟ المدى نهاية الطريق الذي تصل إليه، فيريد الملوك أن يصلوا إلى المدى الذي وصل إليه جعفر. المدى نهاية الطريق إلى الغاية، يريد الملوك غاية جعفر، أي أن يصلوا إلى المكان الذي وصل إليه جعفر. فانظر كيف مدح الرجل، فقال هو لم يقل لك أعلى من الملوك، ولكن جاء بأسلوب آخر، قال الملوك يريدون أن يكونوا مثله، تفهموني؟ يريد الملوك مدى جعفر ولكنهم لا يصنعون كما يصنع، ولا يصنعون أي الملوك لا يصنعون كما يصنع جعفر، لا يفعلون مثل فعله، وليس بأوسعهم في الغنى، أي وليس، لا تظن جعفر أكثر من الملوك غنى، لا هم أغنى منه، ولكن معروفه أوسع. ولكن معروف، ما هو المعروف؟ العطاء والفعل الحسن. ولكن معروفه أوسع، أوسع من معروف الملوك، عطاؤه أوسع من عطاء الملوك وأكثر من عطاء الملوك. لا يوجد في هذا البيت تشبيه أو استعارة أو أي شيء، لا يوجد. هذا البيت قال، وهو عبر عن هذا المعنى بكلام صحيح فصيح جميل، يقول مرة أخرى: يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنع، وليس بأوسعهم في الغناء ولكن معروفه أوسع. وهذا كلام بليغ جدا، مع أنه لم يقصد فيه إلى تشبيه أو مجاز، وقد وصف الشاعر فيه ممدوحه بالكرم، وأن الملوك يريدون أن يبلغوا منزلته، ولكنهم لا يشترون الحمد بالمال كما يفعل، مع أنه ليس بأغنى منهم ولا بأكثر مالا. وقد يعمد الشاعر، يعمد أن يتجه، وقد يعمل الشاعر عند الوصف بالكرم إلى أسلوب آخر، فيقول: كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائب. يقول هو كالبحر يقذف للقريب جواهرا، والبحر في القديم كان مليئا بالخير قبل أن يملأه الإنسان بالفساد. فكنت تسمع في القصص أنه ربما جاءت موجة فألقت لؤلؤا على الشاطئ، هكذا. أنت ترى في بعض البلاد الآن عندما يريدون أن يعبروا عن الخير أو يصوروا الخير، تأتي موجة وتأتي بكثير من السمك ترميه على الشاطئ. في القديم ربما كان يقذف البحر جواهرا، هكذا، أنه تأتي موجة فتخرج على الشاطئ فتجد فيها لؤلؤا وتجد فيها الجواهر. فيقول هو كالبحر يقذف للقريب، ما تعرف معنى يقذف؟ يرمي للقريب جواهرا، إذا كنت قريبا منه ربما أرسل إليك الجواهر، جودا منه، ويبعث للبعيد سحائب، والبحر هو يرسل السحابة للشخص البعيد عنه، فيشبه الممدوح بالبحر ويدفع بخيالك إلى أن يضاهي بمعنى يقارن ويشابه، أن يضاهي بين الممدوح والبحر الذي يقذف الدرر للقريب ويرسل السحائب للبعيد. أو يقول هو البحر، هذا أبلغ وأعلى، أنه في البيت السابق قال كالبحر، جيد، لكن قال هنا هو البحر، فهذا تشبيه بليغ. هو البحر من أي النواحي أتيته، هو البحر من أي جهة جئت إليه ستجده بحرا، من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحل. فلجته المعروف، المعروف العطاء كما قلنا، واللجة هي الموج والماء، الماء والموج، لجته المعروف. والجود ساحله، ما هو ساحل البحر؟ شاطئ البحر. يقول والجود شاطئه ساحله، هو البحر الساحل والشاطئ. نعم. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف، أي ماؤه المعروف، والجود ساحله، فيدعي أنه البحر نفسه وينكر التشبيه نكرانا يدل على المبالغة وادعاء المماثلة الكاملة، المماثلة الكاملة، أنه قال هو البحر. أو يقول على فما يستقر المال في يده، على فلا يستقر، فما يستقر المال في يده، وكيف تمسك ماء قنة الجبل، قنة قمة، القنة الجبل هي قمة الجبل، واضح؟ من أي أنواع التشبيه هذا؟ فأولا هو جاء بتشبيه صريح في البداية كالبحر يقذف للقريب جواهر، ثم قال هو البحر تشبيه بليغ، ثم قال على فما يستقر المال في يده. يقول هذا الشخص علت منزلته، فلا يستقر المال في يده، وإنما المال يسقط إلى الناس وينزل إلى الناس، على فلا يستقر المال في يده، ثم قال وكيف تمسك ماء قنة الجبل. كيف تمسك؟ تمسك فعل، وقنة فاعل، وماء مفعول به تقدم على الفاعل. وكيف تمسك ماء قنة الجبل أي قمة الجبل. واضح؟ جيد. من أي أنواع التشبيه؟ هو تشبيه ضمني. التشبيه الضمني أنه لا يأتي بصورة من صور التشبيه المعروفة فيأتي بأداة التشبيه ووجه الشبه، ولكن يأتي لك بكلام ثم يأتي لك بكلام آخر يوحي بالتشبيه، فهو تشبيه ضمني في وسط الكلام ليس تشبيها صريحا. التشبيه الصريح هو الذي يأتي في صورة من صور التشبيه، وأظهر صور التشبيه أن تذكر الأداة، فإن لم تذكر الأداة كان التشبيه عن طريق المبتدأ والخبر، فيقول المشبه هو المبتدأ والمشبه به هو الخبر. على فما يستقر المال، هذا كلام على الحقيقة. نعم، استقر بمعنى ثبت. أقول لك الذين يدرسون الأدب العربي ويصير عنده قدرة وملكة بأنه إن سمع كلاما يعرف إن هذا في أي زمن، تفهمني؟ يسمع الكلام يقول لك هذا كلام جاهلي قيل في الجاهلية، هذا كلام لا يمكن أن يكون في الجاهلية، هذا كلام قيل بعد الإسلام، هذا كلام كان في العصر الأموي، هذا كلام قيل في العصر العباسي، هذا كلام حديث. جيد. وبعض الناس تتفاوت منزلتهم في ذلك. أنا ليس العروض، هذا من تاريخ الأدب. نعم، بأنه يقرأ في تاريخ الأدب كثيرا، وأنه يعرف أن يستطيع أن يميز بين الأساليب، أسلوب الكلام وأسلوب الشاعر في كلامه، وهذا من دراسته لأسلوب الأدب. لو كانت لغتكم مثلا اللغة الروسية ثابتة، تعرف معنى ثابتة؟ لا تتغير في كل وقت، كل 100 سنة أو كل 200 سنة تتغير. لو كانت ثابتة لكان عندكم هذه القدرة، أنك تستطيع أن تقول هذا كلام قديم من 200 سنة أو أقدم من 1000 سنة مثلا، مثل الأشخاص الذين يدرسون العربية جيدا عندهم قدرة في أنه إن سمع بيتا من الشعر أو كلاما يستطيع أن يميز إن كان جاهليا أو قيل في الإسلام أو قيل بعد الإسلام في العصر الأموي أو في العصر العباسي أو في العصر الحديث. يقول على فما يستقر المال في يده وكيف تمسك ماء قنة الجبل فيرسل إليك التشبيه من طريق خفي، فيرسل إليك التشبيه من طريق خفي ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة، وليجعل لك من التشبيه الضمني دليلا على دعواه، فإنه ادعى أنه لعلو منزلته ينحدر المال من يديه، وأقام على ذلك برهانا فقال وكيف تمسك ماء قنة الجبل. أو يقول، أنتم معي؟ ما زال يعبر عن معنى واحد وهو الكرم بأسلوب مختلف. جيد. من كلام بدون تشبيه وبدون استعارة إلى تشبيه صريح، إلى تشبيه بليغ، إلى تشبيه ضمني، إلى ربما يستخدم استعارة، نريد أن نرى أين البلاغة في هذا البيت. أو يقول جرى النهر حتى خلته منك أنعما، حتى خلته منك أي حتى ظننته منك أنعما. أنعما جمع نعمة. نعم، حتى خلته منك أنعما أي خلته نعما منك. خلت النهر، أنا خلت ظننت النهر بعض نعمك، حتى خلته منك أنعما. تساق هذه النعم، أنعما بمعنى نعم جمع نعمة، تساق بلا ظن. الظن هو البخل، تساق بلا ظن أي بلا بخل، وتعطى بلا من، وتعطى للناس بلا من. تعرفون المن؟ المن هو الأذى الذي يكون مع الصدقة، الأذى، وتضر من تعطيه، تقول أنا أعطيتك كثيرا قبل ذلك وافعل هكذا كلاما سيئا مع التصدق ومع العطاء، يسمى منا. جرى النهر حتى كلته منك أنعما، تساق بلا ظن وتعطى بلا من. انظر من أي أنواع التشبيه هذا. يقول جرى النهر حتى ظننت النهر منك. جرى النهر حتى ظننت النهر منك. نعم تشبيه مقلوب، تشبيه مقلوب. قال هذا النهر كأنه بعض نعمك. نعم شبه النهر بنعمه. يقول فيقلب التشبيه زيادة في المبالغة وافتنانا في أساليب الإجادة، ويشبه ماء النهر بنعم الممدوح بعد أن كان المألوف أن تشبه النعم بالنهر الفياض. أو يقول كأنه حين يعطي المال مبتسما، كأنه حين يعطي المال مبتسما. انظر هو يعطي ويبتسم، تظهر أسنانه عند الابتسامة، يعطي ويبتسم كأنه حين يعطي المال مبتسما. صوب الغمامة، الصوب هو المطر، والغمامة السحابة. صوب الغمامة أي ماء السحاب، تهمي، تهمي بمعنى تمطر بشدة، تهمي معناها تمطر بشدة، هما يهمي. صوب الغمامة تهمي وهي تأتلق. ما معنى تأتلق؟ تلمع. تأتلق صفة للبرق، تأتلق صفة للبرق وهي تلمع. من أي أنواع التشبيه؟ هل هو يريد أن يصوره فقط بالسحابة، أو يريد أن يشبه ابتسامه بلمعان البرق، ويريد أن يشبه صورة بصورة؟ فهذا اسمه تشبيه، تشبيه التمثيل. لو أنكم تذكرون تشبيه صورة بصورة، صورة مركبة، فيعمد إلى التشبيه المركب. التشبيه المركب هو تشبيه التمثيل، ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح وهو يجول وابتسامة السرور تعلو شفتيه. فيقول هو يعطي ويبتسم مثل السحابة، تمطر وتبرق، تمطر وفي نفس الوقت لها ضوء وبرق. أو يقول جادت يد الفتح. الفتح اسم شخص، الفتح بن خاقان. يقول جادت يد الفتح والأنواء باخلة. الأنواء الأمطار باخلة، الأنواء باخلة. يقول يده تجول في الوقت الذي السماء فيه تبخل، السحاب يبخل لا يعطي شيئا. وذاب نائله، نائله أي الشيء الذي ينال منه، النوال العطاء، عطاؤه. وذاب عطاؤه، تعرف معنى ذاب؟ مثل الثلج يذوب فيكون ماء. وذاب نائله، ذاب عطاؤه، أي أنه عطاؤه ذاب وذهب في الناس. والغيث، الغيث المطر، قد جمد صار جامدا متجمدا كالثلج. انظر كيف يقول، كيف يدعي ويقلب الكلام ويقارن ويزعم أن عطاء الممدوح أكثر بكثير من عطاء السحب، وأنه يجول والغيث لا يذوب جامد. فيقول جادت يد الفتح والأنواء باخلة وذاب نائله والغيث قد جمد. كلمة والأنواء والوضع الحال، وفي الشطر الثاني والغيث قد جمد أيضا الوضع الحال. جادت يد الفتح والأنواء باخلة وذاب نائله والغيث قد جمد. فيضاهي بين جود الممدوح والمطر، ويدعي أن كرم ممدوحه لا ينقطع إذا انقطعت الأنواء أو جمد القطر. أو يقول قد قلت للغيم الركام ولج في إبراقه. أو يقول قد قلت للغيم، الغيم السحاب، قد قلت للسحاب الركام، الركام الذي امتلأ بالماء، المتراكم الذي امتلأ بالماء، ولج في إبراقه، ولج في إبراقه. قد قلت للغيم الركام ولج في إبراقه. تعرف معنى لج؟ لج بمعنى ألح واستمر، استمر في إبراقه. وما معنى أبرق؟ نعم أضاء كالبرق. قد قلت للغيم الركام ولج في إبراقه وألح في إرعاده. ألح مثله لج أيضا في إرعاده. تعرف الإرعاد؟ الرعد. الرعد الصوت الذي يكون مع البرق. قد قلت للغيم الركام ولج في إبراقه وألح في إرعاده. كان ينبغي أن يضع بعد كلمة إرعاده نقطتين. تعرف معنى نقطتين؟ نقطة فوق الثانية. هو ماذا قال؟ انظر، قد قلت. ماذا قال؟ قال لا تعرضن لجعفر متشبها، أي لا تقف أمامه متشبها. هو رأى السحابة في السماء، قال امشي بعيدا، لا تقف أمام جعفر. لا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه. لا تحاول أنك تتشبه بندى، الندى الكرم، ندى يديه بكرم كفيه. فلست من أنداده، أي لست أيها السحاب من نظائره. الند هو النظير والمثل. فلست من أنداده. يقول رأيت السحاب وهو يقف هكذا ويلح في برقه، يبرق كثيرا ويرعد كثيرا. قلت له لا، اذهب بعيدا، لا تقف أمام جعفر، أنت لست مثله ولا تحاول أن تتشبه به. كيف هو يشبه هذا الخير؟ نعم، لأنك كنت تعيش في بلاد ربما هذا الأمر فيها يكون سيئا، لكن في صحراء العرب قطرة الماء خير كبير. تفهم هذا؟ عندما يرون ذلك هم يستبشرون ويفرحون فرحا شديدا إذا رأوا سحابا في السماء. حياتهم وحياة الأنعام والحيوانات تتوقف على هذا الشيء. لا يوجد أنهار، وهم أصلا لا يخرجون خارج هذه الجزيرة. تفهمني؟ ولا يوجد أنهار ولا يوجد شيء إلا هذه الأمطار تنزل يشربون وتشرب الأنعام، ويخرج النبات من الأرض يأكلون ويأكل الأنعام. هذه حياتهم، لا يوجد صناعة، هم لا يعرفون الصناعة ولا يعرفون الزراعة. كذلك أكثر العرب لا يعرفون الزراعة ولا يعرفون الصناعة، فقط الماء ينزل من السماء ينبت أعشابا من الأرض ترعى الأنعام ويأكلون ربما من هذه الأعشاب أحيانا، ويأكلون يشربون ألبان الحيوانات ويأكلون لحومها، وهذه حياتهم. حتى الخيمة يصنعونها من جلد الأبقار ومن جلد الإبل، يصنعون الخيمة من هذه، حياتهم هذه. فقطرة الماء التي تراها هذا بالنسبة لهم حياة وليس. نعم، لذلك إذا عرفت ذلك تعرف لماذا هم دائما ينظرون إلى السحاب بأنه الخير، وكذلك الرعد والبرق يفرحون إذا ظهرت هذه الأشياء، فرحوا واستبشروا. النتيجة بعد ذلك ستكون جيدة. نعم، وحيوانات وطعام وشرب. يقول فيصرح لك في جلاء وفي غير خشية بتفضيل جود صاحبه على جود الغيم. الغيم هو السحاب، ولا يكتفي بهذا، بل تراه ينهى السحاب في صورة تهديد أن يحاول التشبه بممدوحه، لأنه ليس من أمثاله ونظرائه. أو يقول انتهينا من التشبيه الآن، يدخل في باب الاستعارة. قال وأقبل يمشي في البساط فما درى، إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. أو أقبل يمشي في البساط، هو يصف رسول الروم. الروم أرسلوا رسولا إلى سيف الدولة، فهو جاء يمشي في البساط. تعرفون حتى الآن يوجد هذا الأمر، تجدوا ماذا؟ نعم، درسناه. تجد أن الأمير يجلس هكذا ويوجد بساط أحمر طويل إلى باب القصر، والذي يدخل من باب القصر يمشي إلى البساط. يقول وأقبل يمشي في البساط، هذا الرسول رسول الرومي أقبل يمشي في البساط فما درى، درى يعني بمعنى علم، فما يعلم إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. جيد، فهذه استعارة، هو يقصد إلى الأمير وإلى الملك، لكنه حذف الأمير والملك وشبهه بالبدر وذكر المشبه به، فهي استعارة تصريحية. واضح؟ ليست تشبيها. التشبيه أحد أركانه المشبه والمشبه به، كل ركن من أركانه لا بد أن يكون مذكورا في الكلام. أما الاستعارة فهي تشبيه حذف أحد طرفيه. يصف حال رسول الروم داخلا على سيف الدولة، فينزع في وصف الممدوح بالكرم إلى الاستعارة التصريحية، والاستعارة كما علمت مبنية على تناسي التشبيه، والمبالغة فيها أعظم، والمبالغة بالضم، والمبالغة فيها أعظم، وأثرها في النفوس أبلغ، وأثرها في النفوس أبلغ. أو يقول دعوت نداه دعوة، دعوت نداه أي دعوت كرمه دعوة فأجابني وعلمني إحسانه كيف آمله، دعوت نداه دعوة فأجابني. فيشبه الكرم والندى بأنه إنسان يدعوه، ثم فهذه استعارة مكنية لأنه شبه الندى بالإنسان، ثم حذف الإنسان وجاء بشيء من صفاته وهو أنه ناداه فأجابني. وعلمني إحسانه، يشبه الإحسان بأنه معلم، وعلمني إحسانه كيف آمله، ما معنى آمله؟ كيف أرجوه، كيف أنني يكون في قلبي أمل ورجاء، كيف آمله. فيشبه ندى ممدوحه وإحسانه بإنسان، ثم يحذف المشبه به ويرمز إليه، ويرمز إليه بشيء من لوازمه. وهذا ضرب آخر من ضروب المبالغة التي تساق الاستعارة لأجلها. أو يقول ومن قصد البحر استقل السواقية، من أي أنواع البلاغة هذا؟ ومن قصد البحر استقل السواقية، أي من اتجه إلى البحر يجد السواقي ضعيفة، الجداول. نعم، من أي الأنواع؟ سأقول لك شيئا. أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ كل الكلام استخدم في غير معناه الحقيقي، لا يوجد بحر ولا يوجد سواقي. استعارة، استعارة، نعم، استعارة تمثيلية، صحيح أنه كلام مركب كله استخدم في غير معناه الحقيقي. فيرسل العبارة كأنها مثل، ويصور لك أن من قصد ممدوحه استغنى عمن هو دونه، كما أن قاصد البحر لا يأبه للجداول، فيعطيك استعارة تمثيلية لها روعة وفيها جمال، وهي فوق ذلك تحمل برهانا على صدق دعواه وتؤيد الحال التي يدعيها. أو يقول وما زلت تتبع ما تولي يدا بيد حتى ظننت حياتي من أياديك. انظر، ما زلت تتبع ما تولي، تولي بمعنى تعطي، أنت تتبع ما تعطي، أنت تعطي ثم تتبعه بعطاء، ثم تتبعه بعطاء يدا بيد، يدا بيد أي يدا بعد يد. ما معنى يد؟ عطاء، نعمة. نعم، اليد هنا معناها النعمة، نعمة بنعمة. ما زلت تتبع ما تولي أي ما تعطي نعمة بعد نعمة. نعم، يدا بيد. حتى ظننت حياتي من أياديك، جيد؟ نعم، حتى ظننت أن حياتي من نعمك، من أياديك. فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى المجاز المرسل، ويطلق كلمة يد ويريد بها النعمة، لأن اليد آلة النعم وسببها، آلة النعم وسببها. نعم، أقول لك في الشعر أحيانا تكثر المبالغات، يقول حياتي من نعمك، طبعا هذا الكلام لا يجوز، الحياة هذه وإن حياتك وعمرك هو من نعم الله عليك. نعم، لكن أحيانا بعض الشعراء يبالغ، يبالغ حتى أحيانا يصل إلى الكفر، تفهم هذا؟ يقول بعضهم يرتشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد. نعم، هكذا هكذا يقول، ولكن انتبه جيدا لأنه لا أحد كفره بسبب ذلك، تفهم؟ لأن الشعر هذا باب آخر، وإنما يقول هذا كلام مذموم، كلام قبيح لا يجوز، فمعناه معنى كفري. والشعراء يبالغون كثيرا في كلامهم، وقائل هذا البيت هو رجل، لا أقول هو رجل في أصله جيد، تفهمون؟ وإن كان أخطأ وضل في شرح هذا البيت، هو المتنبي، المتنبي هو يقول يرتشفن من فمي رشفات، وصلنا إلى وأما أو يقول ما زلت تتبع ما تولي يدا بيد حتى ظننت حياتي من أياديك، فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى المجاز المرسل، ويطلق كلمة يد ويريد بها النعمة، لأن اليد آلة النعم وسببها آلة النعم وسببها. أو يقول أعاد يومك أيامي لنضرتها، واقتص جودك من فقري وإعساري. يقول يومك أعاد يومك أيامي لنضرتها. ما هي النضرة؟ الشيء ناضر، تعرف أنه النضرة الوجه، إذا كان شابا أو طفلا، طفل أفضل، الطفل وجهه نضر مثل الفاكهة الطازجة، تعرف الفاكهة عندما تكون طازجة أنت قطعتها الآن من الشجرة تجد الجلد مشدودا جيدا، ويقولون هذا وجه ناضر، ناضر أي ناعم جميل، ليس مثل الشخص الكبير في السن، إذا كبر الشخص في سنه بدأ وجهه لا يكون كالفاكهة الناضرة، وإنما يكون ذلك في زمن الشباب. يقول أعاد يومك أيامي لنضرتها. جيد، أعاد يومك، هل اليوم أعاد أم أعاد ما في اليوم؟ ما في اليوم، فهو أسند الفعل إلى زمانه، هو أسند الفعل إلى زمانه. أعاد يومك أيامي لنضرتها، واقتص جودك، تعرف معنى اقتص؟ القصص؟ لا، القصاص. واقتص جودك، جودك اقتص من فقري وإعساري، الإعساري أيضا فقري بمعنى الفقر، الإعسار بمعنى الفقر. واقتص جودك، هل الجود هو الذي اقتص أم هو كان سببا؟ فأسند الفعل إلى سببه. قال فيسند الفعل إلى اليوم وإلى الجود على طريقة المجاز العقلي. أو يقول فما جازاه جود، فما جازه جود ولا حل دونه. ما معنى جازه؟ تجاوزه. كلمة جازه معناها تجاوزه. فما جازه جود، أي لا يوجد جود تجاوز هذا الشخص، ولا حل دونه، ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير، ولكن يسير الجود حيث يسير. ما معنى يسير الجود حيث يسير؟ كناية عن نسبة الجود إليه. فيقول فيأتي بكناية عن نسبة الكرم إليه بادعاء أن الجود يسير معه دائما، لأنه بدل أن يحكم بأنه كريم ادعى أن الكرم يسير معه أينما سار. ولهذه الكناية من البلاغة والتأثير في النفس وحسن تصوير المعنى فوق ما يجده السامع في غيرها من بعض ضروب الكلام، من بعض أنواع الكلام. فأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف إنسان بالكرم 14 أسلوبا، كل له جماله وحسنه وبراعته، ولو نشاء لأتينا بأساليب كثيرة أخرى في هذا المعنى، فإن للشعراء ورجال الأدب افتنانا وتوليدا للأساليب والمعاني لا يكاد ينتهي إلى حد، ولو أردنا لأوردنا لك ما يقال من الأساليب المختلفة المناحي في صفات أخرى كالشجاعة والإباء والحزم وغيرها، ولكننا لم نقصد إلى الإطالة، ونعتقد أنك عند قراءتك الشعر العربي والآثار الأدبية ستجد بنفسك هذا ظاهرا، وستدهش، تدهش بمعنى تتعجب، وستتعجب للمدى البعيد الذي وصل إليه العقل الإنساني في التصوير البلاغي والإبداع في صوغ الأساليب. هذه الأساليب المختلفة التي يؤدى بها المعنى الواحد هي موضوع بحث علم البيان، ولا أظنك تفهم أن القدرة على صوغ هذه الأساليب، تعرف معنى صوغ؟ صناعة، صاغ يصوغ، صانع الذهب الذي يصنع الذهب يسمى صائغا لأنه يصوغه بمعنى يصنعه، ولا أظنك تفهم أن القدرة على صوغ هذه الأساليب البديعة موقوفة على علم البيان. يقول لابد أن تفهم أنك إذا درست علم البيان 100 مرة هذا لا يجعلك شخصا بليغا، جيد؟ دراسة علم البيان هي لا تجعلك شخصا بليغا، فهي البلاغة والقدرة على الكلام ليست بسبب علم البيان فقط. انظر ماذا قال، يقول: ولا أظنك تفهم أن القدرة على صوغ هذه الأساليب البديعة موقوفة على علم البيان، لأن الافتنان في التعبير لا يتوقف على درس قواعد البلاغة، وإنما يصبح المرء كاتبا مجيدا أو شاعرا مبدعا أو خطيبا مؤثرا بكثرة القراءة في كتب الأدب. بكثرة القراءة في كتب الأدب، بالباء للسببية، بسبب كثرة القراءة في كتب الأدب وحفظ آثار العرب. وحفظ آثار العرب يقصد الشعر والنثر، أنك تحفظ شيئا من النثر ومن الشعر. أقول لك بحق وبصدق أن أفضل شيء، لكن أنا أيضا لا أحب أن أتكلم في هذا الموضوع كثير، لأن بعض الطلاب هو يظن أنني أقول هذا من باب الدين ومن باب النصيحة في الدين. أنا أقول لك بصدق وبأمانة، إذا كنت أقصد هذا سأقول لك، لكنني والله لا أقصد ذلك، ولكن أقول أفضل نص حفظته واشتغلت به هو القرآن. تفهمني؟ بليغ جدا، وهو أعلى درجات البيان. إذا لكن بشرط أنك تدرسه، أنك تحفظه وتدرسه، تدرس أنك تفهم معانيه، تدرس ألفاظه، تدرس اللفظ في معناه الأصلي وليس في ترجمته أو في تفسير، تفسير الميسر وتيسير التفسير. وهذا الكلام، هذا الكلام أنا أظنه أفسد كثيرا ولم يصلح الناس، أنه فقط يضع لك آية ويقول لك أترك هذا، المعنى هو كذا وكذا. نعم، وهو يذكر لك ما علاقة هذا المعنى الذي ذكرته لي بالآيات. أنا أريد أن أتعلم كيف استخرجت هذا المعنى من الآيات. فهمتم شيئا؟ هو في أكثر كتب التفسير في هذا الزمان في العصر الحديث ماذا يصنعون؟ يضعون لك الآية ويقول لك المعنى كذا وكذا وكذا وكذا، انتهى خلاص. لا تفكر من أين جاء هذا المعنى، ولا تحاول، لا يقول لك هذا فاعل، هذا مفعول، أو هذه الكلمة أصلها في الاستخدام كذا وكذا وكذا، وهذه الكلمة أصلها كذا وكذا، وتركيب الجملة هو في أصله كذا وكذا، ويشرح لك بعد وقت أن تعرف أن تعلمت صورة واحدة كيف يكون التفسير في صورة واحدة، تستطيع أن تفهم باقي القرآن. صورة، إذا تعلمت في صورة البقرة كيف يكون التفسير، وتعلمت كيف يكون التركيب، وتمرنت تمرينا جيدا على ذلك، تستطيع أن تبحث وحدك في تفسيره، أو أن تقرأ كتب التفسير الكبرى وأن تفهمها وحدك. لكن إن تعلمت فقط تفسير صورة مثل صورة البقرة مثلا، أنا أقول أول خطوة في التفسير أنك تقرأ كتاب مفردات القرآن، مفردات القرآن للأصفهاني، سأكتبه لك على السبورة بعد ذلك. هذا المفردات، ما هو المفردات؟ أنه تفسير لألفاظ القرآن لفظا لفظا، جيد. ثم بعد ذلك تكون دارسا للنحو وللصرف وللبلاغة. بعد ذلك تستطيع أن تفهم طريق، مثلا تدرس سورة واحدة مع معلم أو مع شيخ، بالطريقة أنك تعرف معاني الألفاظ، ثم تعرف العلاقة بين هذه الألفاظ من النحو ودلالة هذه الألفاظ من علم الصرف. ثم بعد ذلك إن كان هناك نوع من أنواع البلاغة في هذه الآية تفهمها. ثم إذا تدربت في سورة واحدة تستطيع بعد ذلك أن تقرأ، أن تستمتع بالقرآن. ترى ما تستمتع، تشعر بالمتعة في قراءته، وهذا أفضل نصي أن تشتغل بحفظه وبدراسته، ليس بحفظه فقط. كثير من الناس يحفظه وهو لا يستطيع أن يتكلم العربية أصلا، تفهمني؟ يحفظ القرآن كاملا ولا يستطيع أن يتكلم العربية، لكن أفضل نص تحفظه وتتعب نفسك في حفظه هو القرآن. وبعد ذلك أفصح الكلام، وأنا أقول هذا أيضا حتى لا، إذا كنت أقصد لك النصيحة في الدين سأقول لك، تفهمني؟ لكن أنا أقصد لك أنك إذا أردت، والله لو كان شخصا، هذا يقول النصيحة في الدين، نعم، ولو كان شخص غير مسلم أصلا وهو يريد أن يتعلم العربية، كثير في بلادنا مثلا بعضهم غير مسلمين وهم يهتمون، والله يتكلمون بطريقة القرآن وهم ليسوا مسلمين، وهم يدرسون هذا ويعرفون أن هذا هو أصل البلاغة وأصل البيان، وهو أصلا نصراني، تفهم؟ ليس مسلما، لكنه عرف أنه إن أراد هذه اللغة أفصح نصوص هذه اللغة القرآن والسنة، فهو اشتغل مباشرة بأفصح النصوص. يقول وصلنا إلى، يقول وإنما يصبح المرء، مرة أخرى، وإنما يصبح المرء كاتبا مجيدا أو شاعرا مبدعا أو خطيبا مؤثرا بكثرة القراءة في كتب الأدب وحفظ آثار العرب وبنقد الشعر وتفهمه ودراسة النثر الفني وتذوق أسراره، بهذا ترسخ فيه ملكة، ترسخ بمعنى تثبت، ترسخ بمعنى تثبت، تثبت فيه ملكة تدفعه دفعا إلى الإحسان، تدفعه دفعا إلى الإحسان والإجادة. ولا بد أن يعاضد هذه الملكة، ما معنى يعاضد؟ أن يساعد. ولا بد أن يساعد هذه الملكة طبع سليم، طبع سليم وفطرة حساسة تكون معينة لهذه الملكة وظهيرة لها، ظهيرة أي ناصرة لها مساعدة لها. ولكن بعد كل هذا لا نستطيع أن نجحد فائدة علم البيان، مرة أخرى، ولكن بعد كل هذا لا نستطيع أن نجحد فائدة علم البيان والإلمام بقوانينه، فإنه بما يفصل من الفروق بين الأساليب ميزان صحيح لتعرف أنواعها ودراسة أدبية، وهي ودراسة أدبية دقيقة للفحص عن كل أسلوب وتبين سر البلاغة فيه. يقول أيضا علم البيان له فائدة، هو لا يكفي لكي تكون كاتبا فصيحا أو خطيبا فصيحا أو كاتبا أو شاعرا، علم البيان وحده لا يكفي لذلك، وإنما هو دلك أنك تحفظ آثار العرب وتدرسها وتقرأ كثيرا في كتب الأدب. وأنا أقول لك هذه النصائح التي نصح لها فائدة، الفائدة الأولى أنها تساعدك على الكلام، والفائدة هذه أنا دائما أنظر إلى هذه الفائدة على أنها الفائدة الصغرى والفائدة الصغيرة، أما الفائدة الكبرى هي أنك تفهم الكلام. دائما أقول النحو له فائدتان، حفظ اللسان عن الخطأ وفهم النصوص، وحفظ اللسان عن الخطأ أنا أظنه فائدة صغيرة، أما فهم النصوص هو الفائدة الأكبر. كذلك في علم البلاغة الهدف من دراسته عندي أنا هو فهم النصوص، فأنا لا أتكلم العربية كثيرا، ربما لا أتكلم العربية إلا في داخل الفصل فقط، ولا أجد من أتكلم معه العربية خارج الفصل. يكفي هذا اليوم، غدا ستكون مراجعة من البداية إلى نهاية علم البيان إن شاء الله، سنحاول نقسمه على 3 أيام، ستكون المراجعة في 3 أيام، ويكون الامتحان إن شاء الله يوم السبت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.